إلى هنا معنى هذه العبارات التي نقلها وهو مبسوط في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا الموضوع احتاج إلى بعض التبسيط. قال السفاريني رحمه الله: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني، نتابع الأخيار من أهل الأثر، ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: ونحن في إيماننا نستثني، أي نقول إن شاء الله. نحن ضمير يعود على أهل الأثر، لأن هذه العقيدة أو هذه المنظومة مبنية على مذهب أهل الأثر، يعني نحن أهل الأثر نستثني في إيماننا. والاستثناء في الإيمان أن يعلق بالمشيئة، أي بمشيئة الله جل وعلا، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. فنحن نستثني في الإيمان ونرى أنه جائز، لكن على تفصيل في ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام، لأنه ينبئ عن شك، فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله كأنك شاك في الأمر، فيكون الاستثناء حراما، لأنك شككت هل أنت مؤمن أو غير مؤمن. وقال بعض العلماء: بل الاستثناء واجب، لأنك إذا قلت أنا مؤمن ولم تقل إن شاء الله، فإنك تكون قد زكيت نفسك وشهدت لها بأنك قمت بكل الواجبات، وتزكية النفس حرام. وعلى هذا فيجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لئلا تزكي نفسك. قالوا: ولأنك لا تدري، فلعلك الآن مؤمن ثم يكفر الأبعد. والإيمان النافع هو الذي يوافي به الإنسان ربه ويكون في آخر الحياة. هذان قولان: الأول تحريم الاستثناء، الثاني وجوب الاستثناء. والصحيح أن الاستثناء في الإيمان ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز. فالواجب إذا كان الحامل على الاستثناء الخوف من التزكية فالاستثناء واجب، لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن، والمؤمن له الجنة، فيكون قد شهد لنفسه بأن له الجنة. ولا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد بأن له الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان يخشى من التزكية فالاستثناء واجب، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما المحرم فهو إذا كان الحامل على الاستثناء التردد وعدم الجزم، فالاستثناء حرام بل مناف للإيمان. وأما الجائز فهو إذا ما كان الاستثناء للتعليل، بمعنى أنا مؤمن بمشيئة الله، فهذا جائز، لأن هذه هي الحقيقة. والدليل على ذلك قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فالتعليق هنا بقوله تعالى إن شاء الله ليس للتردد، لأن الله غير متردد، وإنما هو لبيان العلة، وهي أن دخولكم بمشيئة الله. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مروره بالقبور وعند زيارته له: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الحديث عند البخاري. فالإنسان لا يجب في أنه لاحق جزما بالأموال، ولكنه أتى بالمشيئة للتعليم، أي إن لحوقنا بكم بمشيئة الله تعالى. ومنه قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فهذا ليس للتعليق، بل هو خبر من عند الله، وهو سبحانه وتعالى جازم به. فقول السفاريني رحمه الله: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فإن كان لشك فهو حرام بل كفر، لأنه يكون قد شك في إيمان. فاستمع، يعني استمع لما أقول، واستبني يعني اطلب بيان ما خفي عليه. فاستمع ولم يقل فاسمع، لأن الاستماع الإنصات والسماع عن قصد، وأما السماع يكون عن قصد وعن غير قصد. لو مررت برجل يغني غناء محرما وسمعته فلا إثم عليه، لكن لو استمعت وأنصت إليه كنت آثما. يدل على هذا الفرق قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لم يقل فاسمعوه لأننا سمعناه من قبل، ولو أننا لم نسمعه لم يقل فاستمعوا له. نتابع الأخيار من أهل الأثر، والأخيار جمع خير وهم السلف الصالح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فنحن نتابع الأخيار من أهل الأثر، والمراد بالأثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل المراد به ما هو أعم من ذلك، هو ما ثبت عن طريق الشرع، وضده أو مقابله ما ثبت عن طريق العقل وهو دليل العقلي. فالأثر ما كان ثابتا بالأثر، وعلى رأسه بالمعنى الأعم الكتاب والسنة، ثم ما روي عن الصحابة والتابعين. ونقتفي الآثار جمع أثر، وهي النصوص الواردة بالشرع، لا أهل الأشر، أي لا نتبع أهل الأشر والبطر فيما هم عليه من البدع. وفي هذا إشارة إلى أن هذه المسألة قد اختلف فيها واختلف فيها أهل الأثر وأهل الأشر، ونحن نتبع في ذلك أهل الأثر. فهذا هو التفصيل في مسألة الاستثناء في الإيمان. وأما السؤال هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، فقد قال السفاريني رحمه الله ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، هذا بحث أحدثه المتكلمون، ولم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله عنه، وهو هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. أما هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق فهذا محدث، حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن، فصار المتكلمون يتحدثون ويسألون هل إيمان العبد مخلوق أو غير مخلوق، فإن قيل مخلوق فهو خطأ، وإن قيل غير مخلوق فهو خطأ. لهذا قال السفاريني رحمه الله لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم، والقديم بمعنى غير مخلوق، لأن القديم عندهم هو الشيء الأزلي الذي لم يخلق من عدم. يعني لا تقل هذا ولا هذا، بل قل آمنت بالله أو أنا مؤمن سواء كان مخلوقا أو غير مخلوق. ولهذا يقول إن الإيمان يشمل شيئا محدثا والمحدث مخلوق، ويشمل أيضا شيئا غير محدث، وغير المحدث غير مخلوق، فإنه يشمل للصلاة، والصلاة فيها قول وفعل، فالأفعال التي في الصلاة كلها مخلوقة لأنها صفة حادث، وصفة الحادث حادثة. لذلك قال المصنف رحمه الله ففعلنا نحو الركوع محدث، والأقوال التي في الصلاة منها مخلوق ومنها غير مخلوق، ففيها قراءة القرآن، والقرآن غير مخلوق وهو من الإيمان. لذلك قال وكل قرآن قديم فابحثوا. فمعنى كلامه رحمه الله لا تقل إيماني مخلوق ولا غير مخلوق، لأنك ستركع والركوع مخلوق، وستقرأ القرآن والقرآن غير مخلوق، وكل ذلك من الإيمان. فالقول الراجح في هذه المسألة أن إيماننا كله مخلوق، أما قراءة القرآن فإن القراءة التي هي فعل قارئ مخلوقة، وأما القرآن نفسه فغير مخلوق، لكن القرآن ليس هو إيمان العبد نفسه، وإنما القرآن مما يؤمن به العبد. وهناك فرق بين إيماننا وما نؤمن به، فكلامنا بالقرآن مخلوق لكن ما نتكلم به غير مخلوق. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ولهذا فإننا نقول إن كلام السفاريني رحمه الله هنا فيه نظر، بل الصواب أن نقول إيماننا كله مخلوق، والقرآن ليس هو الإيمان،